حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله في صلاه ولا تسليم. نعم. قال احمد يعني فيما ارى ان لا تسلم ولا يسلم عليه. ويغرق الرجل في صلاته فينصرف وتكفيه الشمس. نعم. هذا تكفير احمد بن حبيب. سائل اصل هذا يعني من صحيح ومخرج في سلسلة أحاديث صحيحة. الجزء الثاني. لا تسليم يعني وأنت تصلي لا تسلم. المصلي لا يسلم. شلون يشملوا عندك أحاديث كثيرة وكان يسلم على الرسول؟ وكان يرد عليه السلام يده بالإشارة تارة وبرأسه تارة. على كل حال فأنت أفهم من أحمد بن حنبل ليه؟ أنت أفهم من أحمد ليش؟ أنا ما هو الرأي، ما هو الرسول هكذا فعل، هكذا أصحابه. يعني الحجة الآن هذا من أحاديث الأولية يقول لك هذا منسوخ كما نسخ السلام، كان السلام أول عليك السلام هو يصلي. سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ثلاث مرات ما رد عليه. وقال إن الصلاة هي شغلة، معناها كما نسخ هذا كما نسخ. شو اللي نسخه؟ نعم. شو اللي نسخه؟ لا تسليم. شو معنى لا تسليم؟ نعم. طيب فأفهم غيرك أيضا، أفهم هذا الذي فهمته. لا تسليم ولا صلاة. بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث. حديث شو؟ حديث ما تفسير أحمد. لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا تسليم. لا غرار في صلاة ولا تسليم. أحد المفسرين يفسر لا غرار لا نقص لا في السلام ولا في الصلاة ولا في المسجد. لا تنقص لا في صلاتك ولا في تسليم. نعم أنا ما أقول أوردت في سجلة عزيز صحيحة وبينا المعنى الصحيح منه لا غرارة في صلاته ولا تقول يغرر الرجل في صلاته فينصرف وفيها شك يعني التغرير يعني لا تشكك الغرر لا شك ولا في صلاته ولا في التسليم هيك يعني في بعض ما يقولون الناس تفسيره لا غرارة في صلاته ولا في التسليم وهو لو مش من الأجبر التسليم وإنما النقص النقص هيك بعض المفسرين غرار ولا تسليم شو معنى ولا غرار يقال لا غرار في لا غرار في الصلاة في تسليم في صلاة ولا تسليم لا للصلاة لا غرار في صلاة ولا تسليم ولا تسليم لا غرار في تسليم ولا صلاة أو في غرار في صلاة ولا تسليم لا في الصلاة ولا في ما يكون نقص ما في الصلاة ولا في الصلاة ما له علاقة يعني الخطاب يأمر ما ليس له يعني واحد على يصلي لا يسلم عليه أو يصلي هل يمكن للخطاب هيك بيقول نعم هذا لا يمكن أصبح لكن ما نقدمه عن إمام أحمد لا أشكر الله نشوه نخلص على كل حال يرجع للسعادة الصحيح نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة